كريمه اي والله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. الله يعلم. ويقولون متى هذا الوعد؟ ويقولون متى هذا الوعد قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس. سبحان الله. وإن ربك لذو فضل على الناس. ولكن أكثرهم لا يشكرون. سبحان الله. سبحان الله. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما وَإِنَّ وَرَحْمَةُ الله يكرمك يا عم الشيخ الله يكرمك يا عم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي ليه كده سيدي ايه انك لا تسمع الموتى انك لا تسمع الموتى نعم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إن هذا القرآن يفق على بني الحمد لله.